بآيات كثيرة ومواضيع عديدة كلها تصب في مصب واحد، أسماء الله، صفاته، توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله في عبادته، والاستدلال على ذلك بمخلوقاته. جميعا الموضوع أرسلت من أجله الرسل، وما من رسول إلا جاء بهذه الدعوة، جاء بحق الله تبارك وتعالى، جاء إلى العباد وأمرهم أن يؤدوا حق الله، وعبودوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو موضوع جلستنا، وهذا هو رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والرسل والأنبياء ومن اقتفى آثارهم. سنعرض هذا الموضوع نظرا لضيق الوقت، سنعرضه على سرد آيات من القرآن الكريم لعل القلوب تهتدي بهذه الآيات فتنزل عليها رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الآيات الكونية يستدل بها على أحقية توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد العبادة. ومن الآيات قول الله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هذا أمر بالعبادة من قبل أن يأتيهم، أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. هذا الوازع الذي يزجر به العباد، والترغيب والترهيب الذي يقوم عليه أو تقوم عليه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى عبادة الله والتخويف من اليوم الآخر. ولذلك تجد النصوص تأتي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليصل رحمه، فليقل خيرا أو ليسكت. ثم بدأ الله تبارك وتعالى بالآيات الكونية، فقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالله سخر هذا الكون وسخر السماوات والأرض والجبال والبحار والشمس والقمر والليل والنهار ونعم كثيرة لا تحصوها من الله تبارك وتعالى، عددها لا يحصيه إلا الله. والله عدد في كثير من الآيات هذه النعم من أجل أن يهدي هذا الإنسان الضعيف، ولكن الإنسان ما يقدر قدر الله. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. انظر، كل التخويف، كل هذا الموعظة من أجل أن يقول الله سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا الاستدلال بالآيات الكونية. معلش، أحسنت. الاستدلال بالآيات الكونية. ثم يعظ الله سبحانه وتعالى الناس فيقول: أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني يشركون بالله سبحانه وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الصحابة، لأن الله اصطفى الأنبياء واصطفى أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله خير أما يشركون. هذا توبيخ، هذا توبيخ للناس. لا مقارنة بين الله وبين هذه المعبودات الساقطة، هذا ليس مقارنة. تعالى الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه مقارنة بين الله وبين الأصنام والأوثان وغيرها من المعبودات. فهنا الخير كما يقول علماء التفسير، الخير ليس للمفاضلة، وإنما لتوبيخ هؤلاء الجهل السفهاء الضالين. ثم يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ فالآيات الكونية تقودنا إلى الآيات الشرعية. الآيات الكونية التي تدل على ربوبية الله تبارك وتعالى تدفعنا إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. هذا حق الله، هذا الحق الذي سندندن حوله في هذه السويعة، والتي هذا الحق جاء من أجله الأنبياء والرسل وأوذوا وسبهم الناس ووصموهم بالجنون والسحر، وبقوا صابرين مئات السنين. فنوح عليه الصلاة والسلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم تتغير دعوته عن هذه الدعوة. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. 950 سنة كلها دعوة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لم يأتي بشيء جديد، حتى إنهم قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أرادوا من نوح عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بالجديد، بفقه الواقع، بالسياسة، بالخرافة، بعلم الغيب، بالسحر، بالكنوز، يخرج لهم الكنوز من الأرض. فقال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وهذا الحديث وهذا الخطاب نفسه أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقوله لقريش، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ماذا يوحى إليه؟ يوحى إليه كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد. هذا هو، ليس لي أن آتيكم بشيء جديد، هذا هو الحق. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أخبر الله أن دعوتهم هي هذه الدعوة، الاستدلال بالآيات الكونية، السماوات والأرض والجبال البحر الليل والنهار الشمس والقمر، من أجل أن يقولوا أن إلهكم واحد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالرسل جاءوا بهذه الدعوة، لم يأتي أحد بغير هذه الدعوة. قال الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. الرسل والأنبياء جاءوا قبله وجاءوا بعده، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. ماذا جاءوا؟ ألا تعبدوا إلا الله. هذه الدعوة هي التي لم يختلف فيها نبي عن نبي. قال عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، ديننا واحد هو التوحيد. وهذه هي الدعوة، هي التي يعطي الله بها حقوق العباد. حقوق العباد لن ينالوا حقهم إلا بعد أن يؤدوا حق الله. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هو حقهم؟ أن يدخلهم الجنة وأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن يحيي من لا يشرك به شيئا أن يحييه حياة طيبة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال العلماء وهو مخلص وهو موحد، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالرسل هذا هو منهجهم، وهذا هو المنهج الذي تجده في القرآن الكريم يستعمله الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ضربنا لذلك نموذجا نوح عليه الصلاة والسلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. انظر الاستدلال بالآيات الكونية. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ آيات كونية. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. انظر في قوله تعالى والله والله والله، هذا لفظ الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهنا هذه الآيات التي من سورة النمل فيها نفس الأسلوب. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فهذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى وتقريع للمشركين الذين يجعلون مع الله أندادا وعدلاء، يجعلونهم عدلا لله تبارك وتعالى، وهي لا تملك لنفسها ولأنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يجعلون منها آلهة. فالذي خلق السماوات والأرض وهذه المخلوقات هو الذي يستحق العبادة. يقول الله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم لا يعلمون أي يتخذون أندادا ويتخذونها عنادا وجحودا، وكانوا مستبصرين كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لكن يلجؤون إليها ويعبدونها بدأ أن يعبدوا الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني هذه الأمور كلها تقع للناس، تقع للناس أنهم إذا اضطروا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإذن تأتي الإنسان تتحرك فيه الفطرة يعلم بأن الذي يجيب الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، ولكنهم سرعان ما يعود إليهم الكفر والجحود والإنكار حينما يأتيهم الرخاء. أإله مع الله؟ يعني هل هناك إله مع الله يستحق أن يعبد؟ أو إله مع الله فعل هذه الأشياء؟ لا فعل ولا يستحق، ولا يستحق. الجواب لا شيء، كل هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا وما إلى ذلك من الآيات الكونية. فالذي يجيب المضطر هو الله عز وجل. يقول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ فتعالى الله عما يقول الناس عن ربهم علوا كبيرا. يتتابع الأجيال، تتتابع الأجيال جيلا بعد جيل، الجيل يورث الجيل الذي بعده النكران والبعد عن الله عز وجل والكفر والشرك ونسبة الخير إلى غير الله عز وجل. فالله تعالى قال: قليلا ما تذكرون، أي قليلا ما يتذكر الناس أن هذه الأمور لله. لو بحثت فيهم وفي أنفسهم لأقروا، بل إن الله سبحانه وتعالى نقل لنا في القرآن الكريم أن موسى قال لفرعون، أطغى رجل في هذه الدنيا، قال موسى لفرعون: لقد علمت أنت تعلم يقينا ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ثم قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. تعالى الخالق القادر المدبر لهذه الأشياء كلها، تعالى وتنزه وتقدس أن يجعل له نظراء وأنداد يعبدون معه سبحانه وتعالى. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ويرزقكم من السماء والأرض أي إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يستحق العبادة، فالعبادة حق الله عز وجل وهي الدعوة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء مباركا وجعل ليلا ونهارا ونحن نتقلب في النعم، هذه فاكهة الشتاء وهذه فاكهة الصيف وهذا برد وهذا حر وهذا قر وهذا وهذه نعم وهذه مياه، نعم تترى علينا. والواجب على المسلم أنه يديم العبادة، يديم العبادة. وسنذكر أن للإنسان في كل أنفاسه عبادة يعبدها، في حاسة السمع، في حاسة البصر، في حاسة الذوق، في حاسة اللمس، في حاسة في المشي، في البطش، في كل شيء. سندرك إن شاء الله تعالى ونتذكر أن لكل لحظة وفي كل شيء له آية تدل على أنه هو الواحد. فعجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد، وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه هو الواحد. فهذه الآيات يستدل بها على أن الله هو الخالق وهو المدبر وهو صاحب القدرة وهو صاحب العلم العليم والحكيم والعظيم وذي الجلال والإكرام، وأنه ما دام كذلك فهو الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحق. ما هو هذا فقط أن الله هو المستحق للعبادة وغيره لا يستحقها، وهذا هذه هي الدعوة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. اعبدوا الله، أن العبادة حق الله، ما لكم من إله غيره، غيره لا يستحق العبادة. وهم فهموا هذه الدعوة، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقالوا لبعضهم أممشوا واصبروا، وانطلق الملأ منهم أممشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، إن هذا لشيء يراد. فآيات كثيرة في هذا المجال، لكن الناس لا يفقهون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس ولكن أكثرهم يجهلون. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، فقال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها، عبادة. اللقمة من الآيات الكونية، والحمد من العبادة، الآيات الشرعية. ويشرب الشربة فيحمده عليها، ينام النوم فيقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذه عبادة. فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وفي المقابل وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالسماوات السبع يسبحن بحمد الله، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. الموجودات نراها غير عاقلة، ولكنها مع ذلك تسبح لله تبارك وتعالى. كل هذا الكون صغيرة، صغيره وكبيره، جليله وحقيره، كلها تسبح بحمد الله تبارك وتعالى. حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر عبده داود، قال واذكر عبدنا، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ذا القوة. القوة في ماذا؟ القوة في العبادة. والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة. وهنا ذكر داود، ليست القوة كالقوة، ذكر داود بالأيد يعني بالقوة، وهي قوة العبادة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. فسبحان الله العظيم، كيف جعل الله تبارك وتعالى الجبال الراسيات الشامخات العظيمات تسبح لله مع داود. فهذا يدل على أن هذا العبد كان يسبح الليل والنهار، يقرأ الزبور ويسبح الله سبحانه وتعالى. ولذلك فأفضل الناس في العبادة، في الصيام، في الحج، في العمرة، في الزكاة، في الصدقة، هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكثر الناس ذكرا لله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر تسبيحهم، وذكروا بأنهم كانوا كثيري العبادة ويعبدون الله كثيرا. فعبد الله المنيب داود الرجاع إلى الحق الحكيم عليه الصلاة والسلام كان من أعبد الناس، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أواب يعني في القوة، قوة العبادة، رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. إنا سخرنا الجبال معه إكراما له. هذه معجزة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن أعظم البراهين على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني الرسل أعطاهم الله الآيات، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أتاه الله من الآيات ما آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي عليه الصلاة والسلام. فالطير، الطير حيوان يسبح لله عز وجل مع داود عليه الصلاة والسلام. رأوا داود يسبح، هم يسبحنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلما رأوا داود يسبح سبحوا بتسبيحه. يسبح معه بالعشي والإشراق، تسبح فعلا، وهذا لا يؤمن به إلا مسلم ناج من النار. هذه الأدلة على أن هذه الموجودات تحب تسبح لله تبارك وتعالى. وهذا المسكين الإنسان الضعيف يتخذ مع الله أندادا وشركاء، ويرتكب المعاصي والجرائم والفواحش، مع الأسف، مع أن هذا الإجراء، هذا الإجرام العظيم أو الأعظم الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هو أعظم شيء يبغضه الله سبحانه وتعالى. والسماوات أعظم من الإنسان، لخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، أعظم من خلق الناس. فالإنسان لا يظهر أمام هذه الأجرام وهذه الكواكب والمجرات العظيمة، النجوم، الجبال، الشجر، ما أكثره، كل المخلوقات تسبح لله تبارك وتعالى. والإنسان بدل أن يسبح، بدل أن، ومعنى يسبح، الأصل التسبيح التنزيه، تبرئة الله عز وجل من الشرك. لما تقول سبحان الله بمعنى تعالى الله أن يكون له شريك في هذه الدنيا يعبد، هذا معنى التسبيح. ولذلك كانت هذه الكلمة كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله تملأ الميزان، تملأ الميزان. من أراد أن يملأ ميزانه يوم القيامة بالحسنات فعليه بأعظم الحسنات، وهو توحيد الله وتبرئته من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا الأمر الذي ذكرناه يجعلنا نتحفز وتشحد ضمائرنا لتسلك على الأقل مسلك هذه الجمادات التي نحن فضلنا عليها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله تعالى فضلنا على كثير من المخلوقات. لكن عباد الله، إذا كان الإنسان يشرك بالله فأبخس حيوان هو أفضل منه، الخنزير والقرد خير منه، لأنه لا يشرك بالله تبارك وتعالى. لأن الخنزير والقرد يوم القيامة يقول الله تعالى كونوا ترابا فيكونوا ترابا، وعندئذ يقول المشرك يا ليتني كنت ترابا. معاذ بن جبل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه وأنه إمام العلماء وأعلم الأمة بالحلال والحرام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وكان يردفه وكان يعلمه مفاتيح العبادة والشكر والذكر. قال له يا معاذ إني لأحبك فوالله إني لأحبك فلا تدعنا أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو كان ممن يحبه عليه الصلاة والسلام ويكرمه وأردفه خلفه. ذات يوم ألقى عليه هذا الدرس العظيم، نظرا لأنه يحبه، وهو درس لجميع من يريد أن يكون محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة أيها الأخوة الكرام، إذا أردت أن تكون محبوبا فخذ بهذه الوصية وهذا الدرس. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا الأدب، ولا شك أن الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه جملة عظيمة جملت لنا وجمعت لنا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الوحي الذي أرسل به الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومدار آيات القرآن الكريم أيها الأخوة الكرام كله حول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الناس اليوم أسأل الله السلامة والعافية ملوا دعوة الأنبياء وشكوا في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، واعتبروها أنها دعوة غير ناجحة، وتجاوزتها الأحداث وتجاوزها الزمان، والعصر يتطلب أنها أن تكون دعوة أخرى، مع أن الله سبحانه وتعالى قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. لكن لم ينقل القرآن الكريم أن الرسل ملوا من هذه الدعوة فلجأوا إلى الدعوة أخرى، كدعوة السياسة ودعوة التحزب ودعوة التصوف ودعوة الخرافة ودعوة المنامات ودعوة المذاقات ودعوة التذوق ودعوة العصرنة ودعوة فقه الواقع ودعوة المسرحيات ودعوة الأناشيد والأفلام. أبدا لم تكن هناك دعوة، بل الأمم استفزت الرسل، أؤتون بشيء جديد. فالرسل قالوا لهم وما يكون لي ما يعني لا يكون لي أن آتيكم بشيء جديد إن أتبع إلا ما يوحى إليه. يوحى إلي قل للناس عبدوا الله ما لكم من إله غيره. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هل الثالث سيأتي بدعوة جديدة؟ لا، لم يأتي إلا بما أتى به الأولون. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا ماذا إلا البلاغ المبين، ما يكون لنا أن نأتيكم بسلطان، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. يعني الرسل ما يأتون بشيء إلا هم عباد مأمورون، إنما أنا بشر. فالثلاثة الرسل جاءوا بدعوة التوحيد وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، بل كانوا من كثرة ما يسمعون نفس الكلام كانوا لم يزدهم دعاؤه إلا ماذا؟ إلا فرار. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرار. إذا رأوه قالوا خلاص نحجع يلا نهرب. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا، يعني جعلوا ثيابهم على رؤوسهم وعلى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فالرسل ليس لهم أن يأتوا بأشياء جديدة، يأتون بالوحي، مقيدون بالوحي. ليس لأحد أن يقول تجربتي فيها كذا وكذا، وليس لأحد أن يقول أن رأيت في المنام، وإن كان رؤى الأنبياء عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وحي. من الوحي، من طرق الوحي المنامات، ولكن المنامات التي تكون وحيا منامات الرسل والأنبياء، وأما غيرهم فهي الرؤية الصالحة الصادقة التي تكون من إنسان مش كذاب. يعني إنسان كذاب أول ما يكذب يكذب على الله عز وجل، رؤياه كاذبة. يقول عليه الصلاة والسلام أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أو أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. يعني الإنسان إذا أراد أن يكون رؤياه صالحة فليكن صالحا. عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليه الأصحاب، وكل يوم يقول لهم نفسه سلم من منكم رأى رؤيا أعبرها له. فرأى أن الناس يحكون رؤياهم مناماتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يجد في المنام شيئا رآه. ليس له أن يكذب، لأن من تقول رؤيا وقال أنا رأيت رؤيا أمر يوم القيامة أن يعقلن بين شعيرتين وما هو بقارن حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالإنسان الذي يكذب كثيرا في النهار لن تكتحل رؤياه أو عيناه برؤيا، إلا إذا اكتحلت عيناه برؤيا كرؤيا فرعون الذي رأى في المنام أن سيأتي واحد من بني إسرائيل سيقتله، يرى في منامه الهلاك. أما يرى رؤيا صادقة لا. فلذلك قال عبد الله بن عمر لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا، هو يقول لنفسه. في تلك الليلة رأى رؤيا فحكاها لأخته أم المؤمنين حفصة، فحكتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع ابن عمر ماذا قال، قال إن عبد الله رجل صالح، نعم الرجل هو عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع مولى ابن عمر فما ترك عبد الله قيام الليل حتى لقي الله. انظر الرجال الصالحين حقا. أما يأتي إنسان يكذب على الله ويأتي بأفرى الفرى، وهو يأتي بالتشريع غير التشريع رب العالمين سبحانه وتعالى يشرعه لمريديه ولأتباعه، هذا من أكبر من الشرك. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء المنظرون ورؤساء الأحزاب والمشايخ الصوفية وغير ذلك يقولون على الله ما لا يعلمون، فكيف تكون رؤياهم هي التي المقياس الذي تقاس به حياة الناس؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الدليل على ذلك الآيات الكونية. أول أمر في القرآن الكريم قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بمعنى وحدوا ربكم. وقد قال عبد الله بن عباس كل أمر بالعبادة في القرآن الكريم، بن مسعود عفوا، عبد الله بن مسعود قال كل أمر بالعبادة في القرآن الكريم فهو أمر بالتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون. فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده وتوكل عليه، وحده بالعبادة وتوكل عليه. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه متاب. انظر إلى هذه القرائن التي تشير إلى صميم التوحيد، إليه أدعو وإليه متاب. جعلنا ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فهذه القرائن في القرآن الكريم تدلك على أهمية العبادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم. انظر الأدلة الكونية، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. أول أمر هو أمر بالعبادة، وأول نهي في القرآن الكريم هو النهي عن الشرك بالله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في القرآن الكريم كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، كله في الأمر بحق الله سبحانه وتعالى. فهو إما إخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فذلكم التوحيد العلمي الخبري، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما دعوة إلى عبادته تبارك وتعالى وحده، ونهي عن الشرك به، وذلك هو التوحيد الإرادي. نعم، الإرادي، توحيد الإرادة والقصد. يعني الله تعالى يأمرنا أن نفرده بالعبادة، فلا نريد بالعبادة سواه سبحانه وتعالى. توحيد الطلب والقصد، استغاثة نستغيث بالله سبحانه وتعالى، دعاء ندعو الله تبارك وتعالى، نسأله قضاء حوائجنا لا نسأل أحدا غيره، صلاة صوم زكاة تبتل خشوع خوف، كله من توحيد العبادة، توحيد المسألة. المسألة لا تسأل إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أيها الإخوة الكرام أن التوحيد هذا ينبغي أن يمشي معنا في كل أحوالنا. يقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. فالتوحيد يمشي معنا في جميع حواسنا، يمشي معنا في سمعنا، فينبغي أن يسخر سمعنا لآيات الله تبارك وتعالى، للقرآن الكريم، للكلام الصادق، وأن نتقي به الشرك بالله تبارك وتعالى. نتقي الشرك فلا نتسمع للشرك، لأن جعل سمعنا الذي هو من النعم العظيمة يسمع الشرك ويسمع ما يقال في الأشعار من التوسل بغير الله سبحانه وتعالى، ومن الموسيقى والأغاني التي هي وسائل الشيطان للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن للشيطان وسائل ومزامير يصد بها الناس عن سبيل الله عز وجل، يكره بها التوحيد للعباد. يصير الإنسان كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا قرأ القرآن الكريم ولوا على أدبارهم نفورا، يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إما بطريق التصريح وإما بطريق التلميح. فالذي يسخر سمعه لغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهذا قد أشرك في هذه النعمة، فلم يجعلها خالصة لله تبارك وتعالى، وجعلها تستمع إلى ما من شأنه أن يكره له القرآن الكريم، لأن حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مؤمن ليس يجتمعان كما قال ابن القيم، كذا قال العالم الرباني يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا قلنا هذا بالنسبة للسمع فمن باب أولى بالنسبة للنظر، فمن باب أولى بالنسبة لحاسة اللسان والذوق، ومن باب أولى بالنسبة لما تخطوه الأرجل ينبغي أن تكون مشيك لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فتكون حياته كلها لله تبارك وتعالى. هذا ما سمح به الوقت في هذه الجزئية من هذا الحق الأعظم، وهو أعظم حق من الحقوق، هو حق الله تبارك وتعالى. وإذا توفر هذا الحق توفرت بعده كل الحقوق، وإذا لم يتوفر هذا الحق انتفت معه أو بعده كل الحقوق. ولذلك قدمه الله تعالى فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم أتى بالحقوق التسعة الأخرى، فقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بمعنى أن الذي لا يؤدي حق الله لن يؤدي حقوق الآخرين، الذي لا يؤدي حق الله لن يؤدي حق الزوجة، ولن يؤدي حق الجوار، ولن يؤدي حق السيد ولا المسؤول ولا العامل، ولا حق الأبناء ولا حق البنات، لأنه فرط في أعظم حق. فمن باب أولى أن يفرط في جميع الحقوق. ولذلك الإنسان الذي يشرك بالله يأتي بعده كل شر، والذي يوحد الله ويخاف الله فإنه لا تخاف منه ولا تخاف من كيده. نختم بهذه الآية التي سماها العلماء آية الحقوق العشرة المبدوءة بحق رب العالمين الذي هو: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نجدد شكرنا وامتناننا لإخواننا القائمين على هذه الدورة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتمها علينا وعليهم وعلى البلاد بالخير، وأن يسبل بها الأمن والأمان على بلدية مفتاح خاصة وعلى الجزائر بصفة عامة. نشكر السلطات المحلية على تعاونها مع إخوانها في هذه الدورة، ونشكر لجميع الحضور سمتهم وأدبهم. والرجاء أيها الإخوة الكرام بعد صلاة العشاء الانصراف راشدين لكي لا يحدث ذلك إزعاج وحرج لأهل البلدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.